مثل العادة كل تنين بيكون برنامج بيتي الثاني اللي بنحكي فيه عن كل ما يتعلق بالطلاب والناحية التعليمية والترفيهية ضمن المدارس. اليوم حديثنا رح يكون عن المسرح المدرسي، واخترنا ضيفي لليوم الفنانة التشكيلية رنا حيدر. أهلا وسهلا فيكي أنسة رنا، نورتينا. أهلا وسهلا فيكم، وأنا كتير بتشرف بوجودي معكم بهالبرنامج. أنسير، أنا سبق وصدفناك، حضرتك فنانة تشكيلية، لك معارض معروفة، صرتي على مستوى ما شاء الله كتير كبير، ولكن اليوم بدنا نحكي أكثر عن المسرح المدرسي ودخولك هذا العالم يلي سحرك ويلي قلتي أنك شفتي نفسك فيه من وقت اللي انضميتي له. تخبرينا شو هو المسرح المدرسي بداية وكيف انضميتي له؟ طبعا أنا مدرسي كنت لمادة الفنون النسوية تصميم الأزياء بمدرسة الفنون بطرطوس. طبعا أنا وجدت حالي كمان بهالمدرسة وعطيت عطاء منيح للطالبات وكنت درس تصميم الأزياء. بعدين أنا قررت أني انتقل على المسرح المدرسي. المسرح المدرسي هو استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب وتعليمهم الأشياء المهمة مثل الرسم والأعمال اليدوية. طبعا هذا اختصاصي، والمسرح المدرسي مختص بكذا مجال، عندك الرقص الشعبي، عندك الموسيقى، طبعا الرسم، الأعمال اليدوية، المسرح، المسرح التمثيل يعني. نعم. وكل مجموعة من الأنسات مختص بعمل مميز، وحتى عملوا نشاطات كتير خلال السنين الماضية. يعني في ما في حدا بينزل على المسرح المدرسي إلا بيكون عنده موهبة، لأن الأستاذ لازم يكون عنده موهبة لحتى يعطي. المسرح المدرسة تابع للتربية، ونحن هدفنا كمعلمات ومعلمين أنه نبرز هالمواهب هاي ونعطيها من حق يعني، أنه ما يضل الطالب أنه يعتمد الطالب دائما بحياته على الشغل ويقدر أنه يكون حاله بحاله. يعني هذا بيعطيه دفع معنوي لقدام، ليحس حاله أنه هو منتج بالعمل. تماما. يعني من خلال عملك القديم أنسرنا، يعني وكنت مدرسة الفنون النسوية، انتبهتي كتير، وأكيد صدفناك أكثر من مرة، وحضرتك معروفة على مستوى طرطوس، بتوقع على مستوى أكثر من محافظة. يعني أنه كنت تنتبهي أنه في لمسة فنية عند أبنائنا، في جانب فني لازم نحن نبحث عنه. يعني حتى عملتي دورات لإلهم قريب منك. أنا عم لاحظ أنه في مواهب كتير بهالمحافظة. تمام. وخصوصا أنا كمان كمدرسة للأطفال بقرية حسين البحر. تمام. كنت بالصيف أجمع أنا هون كنت عم الأطفال وعم ندرسهم، كتير لاحظت أنه جو الطبيعة عم يعطيهن حس وإحساس بروح وحب الحياة. تمام. من خلال رسوماتهم، من خلال شغلهن، من خلال أعمالهن. يعني كمان هذا الوقت الفراغ اللي عند الطفل أنت عم تقتليه وعم تعطيه من حياته أنه حكينا يشتغل. عن التجاوب يومتك كيف كان مع الطلاب؟ التجاوب مع الأطفال كتير كان مميز. يعني أنا حس أنه الطفل يطلع من عندي يقول لي أنه أنا شو بدي أخذ الدرس الجاي، يعني أنه عم يحلم أنه الدرس القادم أكثر. أنت شو بدك تعطينا الدرس القادم؟ شو بدك تعطينا يا أنسة؟ يعني أنه بحس أنه الطفل أنه عم يتشجع، أنه كل يوم عنده فكرة جديدة، كل يوم في فكرة جديد، كل يوم عمل جديد. يعتبر المسرح المدرسي أنسيرنا خطابا تربويا يعلم الأطفال اكتشاف الذات، وفي رأي الخبراء لخصوا أنه المسرح يساهم في إيجاد فرد سعيد ومتوازن. المسرح المدرسي قناة من القنوات التربوية الهامة في مجال تكوين وبلورة شخصية الطفل نفسيا واجتماعيا ووجدانيا، علاوة على ما يحققه من إشباع لرغباته في اللعب. هلأ خلينا نركز على هاي النقطة. أدي ضغط المناهج وصعوبة أحيانا يعني الطلاب بيلاقوا معاناة أنه كله درس، أدي مهم هون بروز المسرح المدرسي لحتى يكون في جانب ترفيهي يعبر أو الطفل فيه عن موهبته بالإضافة للناحية التعليمية. أيوة، الناحية هي اللي نحن عم نشتغل عليها، هي مهمة كتير. نحن دائما لازم يكون في تعاون بيننا وبين الأهل، أنه أنا بعد الدوام إذا أخذت مجموعة من الأطفال تدرسهم ولو ساعة مادة ترفيهية، معلش بتحرروا فكريا. بصير أنه الطفل الكبير ولا الصغير بحاجة هو لهاللمسة، لمسة الحرية بعقله وبفكره، يعني تحرير الخيال. طبعا المفروض انه مو دائما عندنا نحن ضغط رياضيات فيزياء كيمياء كذا، يعني الاهل بدنا اياهم يستوعبوا هالنقطه هي انه عندكم هالولد في هلق في بالدول المتقدمه نحن عم نلاحظ انه كتير في اهتمام بحول هالموضوع، ونحن لازم يكون عندنا اهتمام. ولو كانت حاله الحرب اثرت علينا، طبعا اثرت كثير كثير، حاله الحرب عملت ازمه فكريه ونفسيه عند الكبير والصغير، ونحن بهمنا نحن كمؤسسه تربويه ومعلمات انه ننمي هالمواهب ونعطيهم من حياه لحتى يقدروا أن يواجهوا حياتهم. طبعا الرسم إن كان والأعمال اليدوية ولا المسرح بيعطي إحساس بحب الحياة، أيضا بتساعده يمكن يعبر عن أفكاره، يعبر عن أفكاره يعني مو بس ترفيهي، هو علاجي بمحلات أخرى. يعني أنا بلاقي كتير مهم ولازم الأهل يتفهموا، لحتى لق الأهالي ما عم يطلعوا من الموضوع أنه دائما الطفل لازم تشغليه، هم بدوا يدرس يعني نحن ملتزمين هون الأهالي بس أنه بتدرس مثل ما عم تقولي مواد علمية مواد أدبية مثل هاي الفنون، بيقولك أنه لاحق عليها. إيه لا هذا غلط، انه حتى نحن يعني عنا هي ممكن تمشي مع الدرس، حتى عنا عم بيقولوا انه بالصيف بس، انه بالصيف لازم الولد يترفه. لا انا الترفيه عندي لازم يكون صيفا شتاء خريفا ربيعا تماما كل المواسم، مو انه والله اقتصر بس على الصيف انه ما في درس تعال نلعب تعال نرسم، اي هذا خطا. المفروض انه يكون في مواجهه بين الاهل والولد. عندك انت بالاسبوع 7 ايام يعني مو كله دراسه، عندنا شيء للترفيه وشيء للعمل وشيء للوظيفي يعني. هلا احنا عندنا شيء للترفيه، بدنا نسمعك اغنيه ونرجع لك. لما الكلمه طلعت منك طلعت من الروح، كيف قدرت تقلي انك رح تبعد وتروح؟ لما الكلمه طلعت منك طلعت من أنسر. أنا خلينا شوي نتوسع بالنسبة لعملك الجديد بالمسرح المدرسي، يعني هلأ مثلا طالما أنت مثلا مجالك بالفنون، يعني شو ممكن تقدمي بالنسبة للمسرح المدرسي؟ أنا أول خطوة دخلت فيها على المسرح المدرسي عاملة حابة أني أعمل شيء لطرطوس لمحافظتي، أنا برفع راسي بهالمحافظة وشي يعني أنه بدي أساوي شيء ملموس بالعمل. طبعا نحن ما فينا نساوي شيء ملموس غير بالعمل، بدنا نعمل شيء متجدد وحيوي. طبعا. هيك اتفقنا نحن ومجموعة الأنسات مع المدير انه نحن نساوي شيء مميز عن المحافظات الثانية، لان المسرح المدرسي بكل محافظات سوريا. طبعا. بس نحن رح نخلي محافظة طرطوس مميزة. حلو. بالعمل. وقت اللي بتعملوا جولة على المدارس كيف تستقطبوا المواهب؟ مين بيقيم انه هذا الطالب شاطر او موهوب او عنده بالفعل حابب يكمل بموهبة معينة؟ هلا نحن بنعرض على اداره المدرسه انه نحن بدنا نسجل للطلاب مين بيحب يسجل، نحن ما بنضغط على حدا، اللي بيحبه بإرادته نحن منجيب هالناس كلها هالأطفال هالطلاب ان كان كبير او صغير ومنجمعهم كلهم ومنعطيهم فكره معينه. الفكرة هي اللي بتخلي الواحد موهوب ولا ما هو موهوب، انت بتشوفه بتلاحظه، بنلاحظ الفكر عند كل طفل انه كل شاب مثلا او طفل او صغير شو الموهبة نحن بنحاول ننمي له اياها. بجوز يكون مثلا موهبة واحد رسم. طيب انت تمام انسر. انا عطفا على سؤال ندى انه مين انه مثلا بيقيم؟ كثير نحن ننتبه انه اطفالنا بيكون في عندهم مواهب، لكن بصراحه الكادر يلي بيقوم بتوجيههم او الاستمرار بالاهتمام والعنايه فيهم بصراحه بوقفه عند حد معين، يعني بنلاقي بصراحه في قتل احيانا للموهبه. يعني ممكن مثلا حضرتك اذا مشيتي هالسنه ممكن اللي بده يستلمه بعدك السنه القادمه مثلا ما يبقى بنفس النشاط بالنسبه للطالب. هلا الطالب انت بدك تعطيه من اول شيء الدفع المعنوي، انه انت بدك تفهمي انه انا رح وصلك لبر الامان وانت تشتغل بقى. تماما. انت بدك تبدع، انت بدك تسيطر على نفسك لحتى تعطي من ذاتك ومن شخصيتك وشو انت. هلا في ناس بتتجه نحو النحت مثلا. انا علمته مثلا النحت او الاعمال اليدويه، انا بترك الطفل بعدين هو يعبر عن حريته. انا ما فيني انا اعطيه تفاصيل انا شو انا بحب، انا بعطيه المبادئ الاوليه وبيستمر. حلو. خبرينا عن شيء هيك حالة مرقت معك أثرت وتذكرتيها من الطلاب الفنانين أو الموهوبين. عندي أنا كانوا الأطفال عم يشتغلوا حس إنه هني عم ترسم، أعطيت مثلا طفلة تصميم أزياء هي عم تشتغله، طلعت فيه قال يا أنسي أنا شو الدرس الجاي ممكن إني أخذ، شو بدك تعطيني؟ يعني عم تحاول، يعني عم تحاول توسع فكرة إنه ممكن تعطيني شغلات. أنا جاي بتعرفي يا أنسة جاي عبالي أنا نام عندك بالبيت. هاي أكثر شيء أثرت فيها. قلت له ليش؟ عندك كنز يعني. قال أنا مو جاي عبالي روح على البيت، أنا بدي أبقى عندك. أنا أمي ماما بدها تأخذني على البحر، بدي أروح مشوار، أنا محبة. يعني هي حب للرسم هيك. قلت له خلاص عندها الشغف. بتعرفي حلوه كثير انه مثل هيك حادثه، انه بالفعل انه اطفالنا ندى يعني اكثر من مره يعني، وحتى باستضافه الاخصائيين الاجتماعيين والتربويين يعني في جانب معين بياكدوا لنا عند الطفل نحن ما بنقدر نلمسه، لذلك ما في ياخذ، ما في يبين شو عنده مواهب وهوايات غير انه باعطائه مساحه حره وخاصه عن طريق الفنون. ودائما لازم نخلي الطفل أو الناس تشوف المعارض، المعارض كمان بتأثر. حلو. أنا وقت اللي بدي أنا استقطب هالمواهب هاي وشجعهم على الشغل المفروض يكون في معرض نهاية كل دورة. نحن طبعا بالمسرح المدرسي في الموضوع إنه عندنا المراكز الثقافية كتير مهمة بالدولة، ونحن بنشكر المسؤولين عن الموضوع إنهم بيحركوا الموضوع، إنه نحن أهلا وسهلا فيكم، نحن بنعرض لكم اللي بدكم إياه يعني بيصير بصالاتنا يعني فعلا هي كتير تسهيلات مهمة. لما بيشوف الطفل المعارض أو الكبير بيشوف المعارض دائما المشاهدة لحتى يكون بذهنه بذاكرته شيء معين ويقدم إنه على العمل. لما بتعملوا معارض أنسر أنا مثلا الفنان المشرف عادة ليطلع المعرض حلو ممكن يحط لمسته مثل آخر حركة للوحة اللي عاملها الطفل، إنه الفينيشينج بيكون بإيد الفنان أحيانا. يا ترى قدي بيتدخل الفنان هون لحتى يصحح أخطاء اللوحة، أو بتتركه بالفعل اللوحات مثل ما عمل الطفل تماما 100%، وإن كان منه غلط يصحح الفنان بعض الأخطاء؟ هلا أنا بالنسبة لإلي تصحيح الخطأ عندي ما بصحح خطأ. ليش؟ بخلي الطفل يعبر عن راحته. كيف بصحح خطأ الخطأ أنا من دون ما يحس الطفل؟ أنا بعرض لوحات من عملي. وقت اللي بيوقف الطفل قدام لوحاته، وفعلا أنا بمعرضي الأخير زاروني الأطفال وكنت راسمة راقصات بالي، إجي الطفلة قال لي أنسي أنا كتير حابة أني صير مثلك هيك أعمل معارض وأرسم راقصة بالي. اتأثرت لما أجت لعندي رسمة راقصة البالي بس بطريقة مختلفة، هي تكون بذهنها نمط معين وحاولت أنها تشتغل عليه. ليش؟ لأنها شاهدت. لو ما شاهدت ما صار بذهنها التكوين هذا، يعني أنه هي تشجعت من وراء شغلي. أنا بحط لمستي كيف وقت اللي أنا بعرض لوحات من عملي، بس أني صحح خطأ لا، أنا بعتبره ما أنه خطأ، لأن الطفل يعبر عن حريته أنا بلاقي شيء عظيم. أنا بالعكس رح شجعه أكثر وأكثر لحتى يبدع ويرسم. قدي في حالات كان عندها انطوائية نوعا ما وخلاها المسرح المدرسي سواء بالتمثيل أو بالفن أو بأي موهبة تانية تتشجع وتقدر تواجه جمهور؟ وأهم شيء هي هالنقطة إنه كان عندهم الخجل، هلأ صاروا بيعبروا عن شخصيتهم. لما بتشجعين بيصير في تعبير بالروح وبالفكر، يعني إنه أنا إنه الطفل فائد دخله كتير لعندي أطفال يكونوا خجولين، عندهم خجل ما هو طبيعي، يعني أبي يعرفوا يحكوا ما بيعرفوا خجل، وفي عندي أطفال بكوا لما اجوا لعندي إنه عم يبكوا إنه خافوا ملبكين طلعوا بقوة شخصية. علما هالجيل فينا نقول كمان ملاحظة أنسي رنا إنه هالجيل كتير في عنده قوة، يعني في عنده جرأة. عم تلاقي الأهل عم بيشجعوا أولادهم، أحيانا بيكون ما في موهبة حقيقية ومع هيك مثلا بتلاقي الأم عم بتشجع ابنها عم تنزل له صور رسمات وفردا على الفيس أو مقطع تمثيلي ما، فبتلاقي الأولاد جريئين نوعا ما إلى حد ما. قد ايه كمان بيكون الأهل مخطئين لما بيدعموا موهبة ما كتير حقيقية؟ لا، أنا بلاقي إنه الدعم لازم يكون موجود دائما إيجابي، يعني دائما هو تعزيز إيجابي. ايه تعزيز إيجابي خصوصا ما هو مؤذي. لا، وخصوصا كمان التواصل الاجتماعي عبر الفيس أو الواتس أو هاي كتير مهم، له ضجة قوية، لأن صارت الأم بتفتخر وأثر كبير تماماً. صارت الأم بتفتخر بابنها ولو منزلي رسمة عادية تماما، صح. الطفل بتشجع إنه لك ماما مثلا إنه هاي رسمتك، لك شو جاي عليه إعجابات كذا. الطفل حتى هاي بيصير فرح من جوا انه انا يا قديش مهم العالم كلها مهتمة برسمتي، بصير يتشجع يرسم اكثر واكثر واكثر. طيب هلا اسرنا انت انتبهتي انه مثل ما هذا الجيل بصراحه وصار جريء اكثر وصار ممكن يعبر عن رايه اكثر، بالنسبه للاهالي انتبهتي انه بالفعل هو كمان انتبه انه مشي بطريق انه اهميه الفنون بالنسبه للطفل؟ أنا بعتقد الأهل لهم دور كبير. لهم دور. السبب هو التواصل الاجتماعي على فكرة. نعم. نحن تواصلنا مع الـ مع الـ الـ معلش البلدان البرة وصار منفتح الجيل. هلأ من نلاقي ندى إنه الكل عم يسجل أولاده موسيقى رسم باليه، يعني هالفنون كلها يعني نتمنى بالفعل تكون وصلت للأهالي وأهميتها. أنا لاحظت كتير خصوصا إنه أنا من قرية مثلا، إنه قرية حسين البحر قرية بعيدة عن المدينة. نعم. عم يجوا الأهالي وما يتبنوا أنه أولادهم يتعلموا. هلأ كمان حسين البحر يعني مشهورة بالأدباء ومشهورة بالكتاب يعني كمان معروفة. بس أنا على كوني مستوى. موجودة تماماً. كوني موجودة عم يعني بيقولوا لي أنه نيالنا فيكم أنه عم تشتغلي للأطفال. ونحن يعني حتى فكرت أني أفتح مركز بطرطوس مرضه. لا خليكي بمنطقتك لأنه بالفعل أهالي المناطق والأرياف أحيانا مظلومين بهالناحية بحاجة لوجود فنان. هلا كنتي يعني اكثر شيء انشهرتي انسرنا اعاده تدوير مواد من الطبيعه، هلا شو اخر عملك بالمواد التشكيليه؟ شو عم تستعملي مواد جديده خبرينا. هلا من فتره انا سويت معرض فردي سميته ربيع سوريا، كان معرض كتير مهم ومختلف تماما. انه احلى يوم بهالسنه كان معرض ربيع فعلاً. سوريا مختلف كان كتير عن المعارض السابقة، كنت أشتغل فن تطبيقي ولا زلت أني بحب الفن التطبيق ورح أرجع عليه أكيد المعرض قادم بالسنة الجاي بس بأسلوب آخر، لأن دائما وقت اللي أنا بدي ساوي معرض بدي أعمل بصمة جديدة، ما بحب أني كرر المواضيع، يعني كل معرض فكرة. هلأ أشتغل على معرض، خبرينا شو في جديد بهالمعرض. هلأ عم أشتغل على معرض اسمه معرض فن الديكور، عم يعني عم بدي أحاول أني أدخل الفن التطبيقي مع التشكيلة مع الزيتة مع كل شيء، يعني كل شيء أنا يعني كل استثمار لكل الألوان والفنون التطبيقية. إن شاء الله قريبا على السنة الجديدة عم اشتغل هلا خاله ان شاء الله. انسر انا كنت كاتبه على صفحتك على الفيسبوك كاتبه اذا مررت بشيء جميل فتمهل الخطى ولا تستعجل الوقت فالاشياء الجميله لا تدوم طويلا. بالنسبه لك انت عم تعيش اللحظه؟ طبعا انا عم عيش اللحظه، واللحظه تخلص للحظه اللي انت فيها. طبعا لانه الحياه حلوه وفيها شغلات كتير حلوه، لهيك بنلاقي لوحاتك بصراحه بنلاقي لوحاتك كتير قريبه على القلب ومنلاقيها كأنه يعني فيها روح، فيها روح تماما. صحيح روح رنا. نتمنى حتى كمان بتعاملك مع أبنائنا بالمدارس بالفعل تضل هالروح الحلوة، لأنه أنت بإيدك أهم أمانة اللي هني أطفالنا. طبعا نحن رح نحاول أنه نعطي من حياتنا ومن روحنا لكل شخص بحاجة أنه نحن نعطيه من الفن تبعنا، وما رح نقصر من حدا بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق. ضيفتنا الفنانة التشكيلية رنا حيدر، وإن شاء الله دايما هيك بتكوني ضيفتنا بنحكي عن آخر نتاجك الفني وبالتقدم الدائم إذا الله رأى. الله يسلمك. شكرا كثير لك. أهلا.